الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ورد في الحديث أن المسلم يرتفع بكل سجدة درجة، والدرجة كما بين السماء والأرض. يقول: سمعت في حديث آخر أن الشهداء لهم 100 درجة، كل درجة كما بين السماء والأرض، فهل معنى هذا أن المسلم لو سجد لله في حياته 1000 سجدة مثلا له 1000 درجة يعني يكون أعلى من منازل الشهداء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في قواعد أهل السنة هو حمل الأحاديث على ظاهرها، حمل النصوص النبوي، حمل النصوص الشرعية كتابا وسنة على ظاهرها، ولا يجوز لنا أن ننتقل عن هذا الظاهر إلا إذا وردت قرينة تنقلنا عنه. إذا علم هذا الأصل العظيم فإننا نؤمن إيمانا جازما بأن الإنسان كلما سجد لله سجده رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وبرهان ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث معدان بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال: لقيت ثوبان فقلت: أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة. قال: فسكت عني، ثم سألته الثانية فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال: ثم لقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ما فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. فهذا الحديث ظاهره أن العبد يرفع درجة كلما سجد ويحط عنه خطيئة. والحديث الثاني يثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن المجاهد إذا استشهد في سبيل الله مقبلا غير مدبر فإن له في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. فكلا الحديثين حق يجب قبولهما واعتمادهما واعتقاد مدلولهما، ولا يجوز أن نسمح لعقولنا ولا لقلوبنا ولا نفتح بابا لشياطيننا في إرادة أي إشكال على هذه الأحاديث الصحيحة، وإن أي شيء يرد على عقولنا من ذلك فلنتهم فهمنا وعلمنا وتقصيرنا في البحث والنظر، ونكل أمر الحقيقة والواقع إلى الله تبارك وتعالى. فيكفينا أن نؤمن بأن الله قد أعد للمجاهدين 100 درجة كما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ويكفينا أن نؤمن بأن العبد كلما سجد ارتفع عند الله عز وجل درجة وحط عنه بها خطيئة، وما زاد على ذلك فلسنا مطالبين بالبحث والتنقيب عنه. هذا هو الذي ينبغي أن نتربى عليه في أول هذا الجواب، لأن الإنسان لو سمح لنفسه وعقله أن يورد إشكالات أو أسئلة على ما صحت به النصوص فإنها سلسلة لا تكاد تنقطع. فيجب علينا أن نبني إيماننا بالله ورسوله على كمال الإذعان وكمال التسليم والقبول والإنقياد. هذا أصل عند أهل السنة والجماعة. وأما كشف شبهة السائل وفقه الله والتي أوردها الشيطان على قلبه، فنقول إن مبدأ الخلل هو الجمع بين المختلفين والقياس بين أمرين غيبيين، والقياس لا مدخل له في مسائل الغيبيات، وذلك لأنه ظن أن الدرجة التي يرتفع بها الساجد هي عينها صفة وكيفية وهيئة ومقدارا، هي نفس الدرجة التي يرتفع بها المجاهد عند الله. فلما قرن بين الدرجتين في المقدار ورد عنده هذا الإشكال. فهذا هو مبدأ الإشكال عندك أيها السائل، وهي أنك ظننت أن درجة التي يرتفع بها الساجد هي في مقدارها عين الدرجة التي يرتفع بها المجاهد. ولو سألتك ما مبدأ هذا لقلت إن مبدأه الاتفاق في اسم الدرجة، فحينئذ أقول لك إن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات والمقدار، فالأمر غيب، فهؤلاء يرتفعون درجات وهؤلاء يرتفعون درجات، ولكن الحديث لم يتكلم عن مقدار هذه الدرجة وصفة هذه الدرجة وكيفية هذه الدرجة وعظم هذه الدرجة التي لهؤلاء وهؤلاء، فلا يجوز لنا أن نحمل الحديث ما لا يحتمل وأن نؤمن به على ظاهره فقط. فالدرجة التي أعدها الله للمجاهدين ليست في صفتها كالدرجة التي أعدها الله للساجدين، فمن قال إنها هي بعينها فإنه يرد عليه هذا الإشكال. فإذا حاول بارك الله فيك أن تفك ما أراد الشيطان أن يقرن بينهما في عقلك، وهو أن الدرجة في صفتها وكيفيتها هي عين الدرجة الأخرى، وهذا لا دليل عليه. فهؤلاء يرتفعون درجات الله أعلم بكيفيتها وعظمها وكبرها وفخامتها وضخامتها، وهؤلاء أي الساجدون يرتفعون درجة الله أعلم بكيفيتها وكبرها وعظمها. فلو آمنت بذلك ولم تتدخل فيما لا شأن لك به فيما هو من علم الغيب لما ورد على ذهنك هذا الإشكال، وفقك الله، والله أعلم.